شوف الواحد الأربعون ندم ابن عمر على تركه قتال الجائرين، ندم ابن عمر على تركه قتال الجائرين. قال الخارجي تزعم بأن الصحابة ندموا على المشاركة في الدماء، وهذا عبد الله ابن عمر لما قربت منيته ندم على عدم قتاله الجائرين من الحكام كالحجاج بن يوسف، ندم أن يقاتل أنه ما قاتل الجائر من الحكام كالحجاج بن يوسف. قال السني هذا حجة عليك، لأن ندم ابن عمر رضي الله عنه ما كان بسبب عدم قتال الخوارج. ابن عمر كما رأينا في آثار كثيرة جدا من بداية هذا البحث ندم، عفوا كان اعتزل الفتنة، حتى عند البيعة ما بايع حتى زالت الفتنة، وقد كانت فتنة بين عبد الله بن الزبير خلفاء بني أمية. على الرغم من فضل وشرف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، مع ذلك قال لا أقاتل لهؤلاء، عفوا لا أبايع لهؤلاء وهؤلاء، لأن الدماء تصبب على أيديكم لما تنجلي. ولما انجلت حقيقة لما قتل عبد الله بن الزبير وبيع عبد الله بن مروان بايع كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. إذا قاله إن ابن عمر ندم لأنه لم يقاتل الخوارج. قال ابن تيمية في النبوات صفحة 139، كتاب النبوات صفحة 139، قال واتفقت الصحابة على قتال الخوارج حتى إن ابن عمر مع امتناعه عن الدخول في فرقة كسعد وغيره من السابقين، ولهذا لم يبايعوا لأحد إلا في الجماعة، قال عند الموت ما آسى على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباغية مع علي، ما آسى على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباغية مع علي. طبعا الطائفة الباغية ليس مقصود جمل الصفين، إنما الخوارج، يريد بذلك قتال الخوارج، هكذا يقول ابن تيمية، يريد بذلك قتال الخوارج، وإلا فهو لم يبايع لا لعلي ولا غيره، ولم يبايع معاوية إلا بعد أن اجتمع الناس عليه. وهذه ينبغي تفهموها جيدا، قوله لم يبايع لا لعلي ولا غيره أي في الحرب. نعم نعم، إن جاءوا الناس الذين كانوا مع علي رضي الله عنه فبايعوه ليقاتلوا أهل الجمل، وجاء من يقابلهم لمعاوية رضي الله عنه يبايعونه لقتال جماعة علي، فابن عمر امتنع أن يبايع هؤلاء وهؤلاء، ما بايع، ليست بيعة بيعة خلافة. قال ولم يبايع معاوية إلا بعد أن اجتمع الناس عليه، يعني لما تمكن معاوية من خلافة هنالك بايعه، فكيف يقاتل إحدى الطائفتين؟ وإنما أراد المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أدنى طائفتين للحق، وهذا حدث به أبو سعيد. فلما بلغ ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وأمره بقتالهم تحسر على ترك قتالهم، فكان قتالهم ثابتا بالسنة الصحيحة الصريحة وباتفاق الصحابة بخلاف فتنة الجمل وصفين، فإن أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في هذا وهذا. انتهى كلامه رحمه الله، كرهوا القتال في هذا وهذا أي صفين الجمل. أنا هذا اللي شرحته الآن، نعم من بيعه في القتال، ما الخلافة فبايع معروف، لأن الخلافة كانت في الأول لما بيع علي بايعوا مع الناس، لكن لما أمر علي رضي الله عنه الناس أن يقاتلوا معه واشتد الخلاف هو ابن عمر اعتزل. يعني في هذا بيعته الأولى كانت علي رضي الله عنه، أيوة يعني ما زالت بيعته للأول الذي هو علي رضي الله عنه من ابن عمر، أيوة إيه ثم لما استتب الأمر المعاوي بايعه، لما استتب الأمر المعاوي يعني بعد وفاة علي رضي الله عنه. نعم شيخنا، كان الاعتزال واجب، ما يعتبر يحدث السلطان وقول عبد المنفع إذا اعتزل؟ نعم. لا، وما خرج ومعترف أن هذا هو السلطان، لكن ما دام فتنة طائفتين من المسلمين يقتتلون لا يدخل فيها، لأنه لو دخل أصاب دما ويخاف من ذلك، واعتزل المعتزل ما عليه شيء. المقطع الأخير من كلام تيمية قال فيه وهو لم يبايع لا لعلي ولا لغيره. نعم. فلما استتب الأمر إلى معاوية بايع. إيه؟ هذا يهم أو يعني كأنه في الخلافة، يعني قال لا، فلما استتب الأمر بايع لمعاوية. متى استتب لمعاوية الأمر؟ يعني هذا متى كان معاوية خليفة؟ في وقت علي؟ لا. طيب هذا الجواب. يعني بارك الله فيك شيخنا. عدم قتال ابن عمر رضي الله عنهما للخوارج مع علي رضي الله عنه، أنه كان لا يعلم بفضل قتل الخوارج يعني؟ الله أعلم. الله أعلم. بل ذكر بعض أهل العلم أن الفئة الباغية التي تأسف ابن عمر على عدم قتاله لها هي جماعة ابن الزبير رضي الله عنهما. بعض أهل العلم قالوا إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه تأسف عن قتال جماعة الباغية هي جماعة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. كما لا يخفاكم، عبد الله بن الزبير كان بينه وبين الحجاج نهان كبير وخلاف بل وقتال، حتى كان إذا تقوى إذا قوي عبد الله بن الزبير كان هو الذي يصلي بالناس في الكعبة، وإذا قوي الحجاج كان الذي يصلي بالناس في الكعبة، وكان بيت ابن عمر بين هذا وهذا. فيأتي يقول إذا وجدت ابن الزبير صليت خلفه، إذا وجدت الحجاج بن نصر صليت خلفه، وقال كلمة التي ذكرنا إسنادها الصحيح وصلي خلف من غلب. ابن عمر كان يقول وصلي خلف من غلب، وهذا من حجة يذكر العلماء في طاعة السلطان المتغلب. قلنا في رواية تأسف ابن عمر عن قتال جماعة ابن الزبير رضي الله عنهما، فقد روى الفسوي في المعرفة والتاريخ والبيهقي في سور الكبرى بسند صحيح عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر إذ جاء رجل من أهل العراق فقال يا أبا عبد الرحمن إني والله لقد حرصت أن أتسمت بسمتك وأقتدي بك في أمر فرقة الناس وأعتزل شر ما استطعت. هذا رجل عاقل قال أنا حريص أن أخذ بسمتك وأقتدي بك، يعني هذه فرقة، وعلم بأن في فرقة لا يهيج كما يهيج الشباب بالطعن في العلماء والتنصل عن فتواهم والبعد عن إرشاداتهم. لا، هذا جاء إلى أعلى من الناس ذلك الوقت إلى عبد الله بن عمر، والفتنة تطبخ على أشدها. قال وإني أقرأ آية من كتاب الله محكمة قد أخذت بقلبي فأخبرني عنها. وأعجبه سمت بن عمر، لكن في آية لعله ما أحسن فهمها، أرأيت قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أخبرني عن هذه الآية. فقال عبد الله وما لك ولذلك انصرف عني. ابن عمر ما في الفتنة ما يتكلم ولا يجيب ولا، لأن الكلمة تجيب عشرة في الفتنة دائما هكذا. فانطلق حتى توارى عنا سواده وأقبل علينا عبد الله بن عمر فقال ما وجدت في نفسي من شيء من أمر هذه الأمة، ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله عز وجل. زاد القطان في روايته قال حمزة هو ابن عبد الله بن عمر، فقلنا له ومن ترى فئة الباغية؟ قال ابن عمر ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم. طبعا ينبغي أن نفهم الفتنة الواقعة في ذلك الوقت. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان قد بيع بالخلافة ثم خرج عليه من خارج بني أمية. لما رأى الصحابة الشوكة في بني أمية وأن معاندة عبد الزبير ليبقى معاندة السلطة ليبقى في السلطة قد يتسبب في إراقة الدماء. كان الصحابة يأتون عبد الله بن الزبير يقول سلم اترك يعني استقل حتى تحقق دماء المسلمين. وعبد الله بن الزبير كان حريصا على أن تبقى الخلافة راشدة، إذ لو انتقلت إلى من دون الصحابة خشي على الخلافة أن تضعف فيضعف الإسلام وينشغل الناس بالدنيا، هذا حرصه على ذلك مدى الناس قد بيعوه. فهذا سبب تخطئة الصحابة لعبد الله بن الزبير، وكلام ابن عمر على هذا المعنى. خرجوا من ديارهم لأن الناس خرجوا هاجوا من هؤلاء وهاجوا من هؤلاء، هذا السبب. ففي قول عبد الله بن عمر هذا دلالة على جواز استعمال الآية في قتال الفئة الباغية مع السلطان لا ضده، تأملوا مع السلطان لا ضده. قال الخارجي بل ورد عن ابن عمر أنه فسر فئة الباغية بالحجاج، فقد نقر الدكتور علي الصلابي في كتابيه خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير في صفحة 134، وفي كتابه الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار في المجلد الأول صفحة 613، نقل عن الذهبي أن ابن عمر ندم على عدم قتال الحجاج. إذن الآن صار القضية مقلوبة، هل هو هذا ولا هذا؟ يندم على قتال ابن الزبير أو قتال الحجاج؟ قال السني نعم وردت الرواية بهذا وبهذا، والرواية التي فيها أن ابن عمر ندم على عدم مقدرة ابن الزبير قد رأيتها آنفا، كما وردت رواية ظاهرها يخالف هذه، وهي ما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه المحتضرين بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لما حضرت ابن عمر الوفاة قال ما آسى على شيء إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل وأني لم أقاتل فئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج. يعني ابن عمر عند الوفاة تأسى في فراق ثلاثة، الأول ظمأ الهواجر اللي هو أن يصوم فيها، يصوم في الأيام الحارة طلبا للأجر، ومكابدة الليل أي بقيامه، والثالثة أنه لم يقاتل فئة الباغية وسماه الحجاج، قال الراوي يعني الحجاج. ورواه ابن سعد عن يزيد هارون لكن ليس فيها موضع الشاهد. والحكم الذي نسبه الدكتور الصلابي للذهبي ليس بصحيح، لأن الذهبي ساقه في السير الجلد الثالث 232، الذهبي ساقه في السير في المجلد الثالث صفحة 232 رواية عن غيره، ولم يحكم على الرواية كما ظن الصلابي. الذهبي لم يحكم على الرواية، بل ذكر رحمه الله ثلاثة أقوال في تفسير الطائفة الباغية ولم يرجح، يعني في السير ما رجح، لكنه أي الذهبي رحمه الله أورد في كتابه تاريخ الإسلام في المجلد الثاني صفحة 851 بتحقيق بشار عواد، المجلد الثاني صفحة 851 الروايتين السابقتين. ثم رد التي رجحها الصلابي وهي قول الراوي يعني الحجاج، فقال قلت هذا ظن من بعض الرواة، هذا كلام ذهبي محقق، قال قلت هذا ظن من بعض الرواة، وإلا فهو قد قال الفئة الباغية ابن الزبير كما تقدم والله أعلم. هذا كلام الذهبي، شوف كيف طريقته في انظر طريقته في الترجيح، وهذا يبين وجه ترجيحه، فإن تفسير الكلام من صاحبه أولى من تفسير غيره له. المتكلم إذا فسر كلامه أولى من تفسير غيره له، أليس كذلك؟ طيب، فابن عمر قد صح عنه تسمية الفئة الباغية التي أسفع لتركها ترك مقاتلتها بأنها ابن الزبير رضي الله عنهما ومن معه، فلا يجوز مصير اجتهاد من اجتهد، لأن المتكلم أدرى بكلامه وهذا واضح جدا. ذاك الراوي فسر كلام ابن عمر بحسب ظنه أنه يقصد الحجاج، وابن عمر يقول لابن الزبير نصا من عندي بسند صحيح. والدكتور علي الصلابي مع خطئه في تفسير كلام ابن عمر وخطئه على الذهبي في مفاهيم زاد كلمة تحريضية من كيسه أو كيس الحركية التي ارتضع من تديه الثورات، فقال قال الذهبي في تعليقه يعني بالفئة الباغية الحجاج، قال وأنا أزيد ومن أرسله. تأمل من الذي أرسله؟ خليفة الأموي. يعني كان يتمنى قتال الحجاج قتال الخليفة الأموي ويقول وأنا أزيد ومن أرسله. وفيه تشجيع الخروج على الخليفة يومها مع أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان ممن ينهى عن ذلك، وفي وعن نقض بيعة الخليفة، وهدد أهل بيته بالمفاصلة. ابن عمر هدد أهل بيته بالمفاصلة لو خالفوه في ذلك. وقد مر في أوائل البحث في رواه البخاري لما جمع حشمة هو أهله وقلنا قد بيعنا هذا الرجل على السمع والطاعة، فلا أجدن أحد منكم ينقص بيعته إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. يعني يخاطب أهله لما بايع عبد الملك بن مروان. فلذلك يقال ليس من الحرمان أن يحرف رأي الصحابي فيما أمكن تحريفه من أجل موافقة الرأي الحركي، وما لم يمكن تحريفه أخفي عن الناس ودعي إلى خلافه. وقد مر أن ابن تيمية رحمه الله فسر الفئة الباغية بالخوارج مع أن في أسانيدها بعض المقال، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا منافاة بين التفسيرين، لأنه يجوز أن يردا جميعا، لأن إحداهما مرجوحة جزما كما مر وهي رواية عن الحجاج وإن كان صحيحة الإسناد. وهذا الذي تدل عليه الشواهد التاريخية الصحيحة، فإنها كلها صرحت بنهي ابن عمر غيره عن المشاركة في مقاتلة بني أمية، وقد مر شيء كثير منها. والخلاصة أنه ورد في تفسير فئة التي أسب ابن عمر على عدم مشاركته في قتالها ثلاث روايات: الأولى أنها الخوارج في أسانيدها مقال، الثانية أنها الحجاج وجيشه وهي صحيحة لكن دلالتها غير صريحة، الثالثة أنها ابن زبير وجماعته وهي صحيحة ودلالتها صريحة. هذا نهاية البحث.